إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامج بريد الإسلام نجيب فيها على رسائلكم واستفساراتكم. الرسالة الأولى وردت من المستمع عين قاف، يقول في رسالته: وفقني الله سبحانه وتعالى لعمل صدقة جارية، أدعو الله سبحانه وتعالى أن يتقبلها، وأحب الآن أن أعمل صدقة جارية أخرى. فقال لي أحد الورثة: يكفيك ما صنعت. يقول السائل: فهل هذا من حقه؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على خاتم رسل الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. فإن الشرع حث على السعي في الأرض ابتغاء فضل الله، يقول تعالى: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. فإذا من الله على الإنسان بمال أو غيره فقد حث الشرع على معاونة الآخرين ومساعدتهم والتصدق عليهم بالمال وغيره أيضا، إذ بين القرآن الكريم أن من أوجه البر إعطاء المال للفقراء والمساكين وغيرهم. يقول تعالى: وآت المال على حبه ذو القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب. كما حث الشرع على أن التصدق أثناء الحياة أفضل وقبل الوفاة. يقول صلى الله عليه وسلم فيما يرويه أبو هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أي الصدقة أفضل؟ قال: أن تصدق وأنت صحيح حريص، تأمل البقاء وتخشى الفقر، ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان. وبالرغم من ذلك فقد جعل الشرع توازنا بين ما ينفقه الشخص في أعمال الخير وبين ما يتركه لأولاده بعد وفاته، إذ حدد الشرع ثلث ما يتركه للشخص أن يوصي فيه بما يشاء لأي جهة من جهات الخير، كمستشفى أو فقراء العائلة أو مركز طبي أو أي جهة خيرية يرى أنها بحاجة إلى دعم تنفقه في أوجه الخير والتي تشرف عليها الدولة. عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: مرضت عام الفتح مرضا أشرفت منه على الموت، فأتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني، فقلت: يا رسول الله، إن لي مالا كثيرا وليس يرثني إلا ابنتي، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا. فقلت: فبالشطر أي بالنصف؟ قال: لا. قلت: فالثلث؟ قال: الثلث والثلث كثير، إنك انتظر ورثتك أغنياء، خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس. فهذا يدل على أن الشرع جعل للرجل أو المرأة الحق في أن توصي من مالها أو أن يوصي الشخص من ماله لأوجه الخير ما يتقرب به إلى ربه، ولعل ذلك يكون جبرا لخلل في حياته وتداركا لتقصير مع بعض أقاربه أو أهالي ناحيته أو ما إلى ذلك. إذ في الحديث الشريف: إذا مات ابن آدم انقطع ماله إلا من ثلاث، وعد منها صلى الله عليه وسلم الصدقة الجارية. صحيفة الإنسان تطوى صحيفة الإنسان بعد وفاته، غير أن الله سبحانه وتعالى يجري ثواب العمل الصالح الذي يقوم به الشخص ويقصد به أن يصل ثوابه إليه في قبره من هذه الأعمال الصدقة الجارية، وتكون في حدود الثلث. فإذا تصرف الإنسان بما يزيد عن الثلث فالأمر يتوقف على إجازة الورثة. وقعت السؤال هنا: هل من حق الوارث أن يعترض على أن يقوم هذا الشخص بعمل صدقة جارية أخرى؟ ليس من حق الوارث يعني تأدبا وشرعا وبرا وإحسانا أن يتكلم مع والده أو مع والدته إذا حدث ذلك، لأن الإنسان طالما يعني في حياته له الحق أن يتصرف في حدود ثلث التركة، يعني من ناحية الوصية أو الصدقة الجارية، وفي حياته يتصرف في ماله كله. نعم نعم، طالما أنه يعني كامل الأهلية وليس هناك عارض من عارض الأهلية ليصح لإعتراض من أحد من الناس وخاصة من الورثة، غير أنه يعني أحيانا ترى الكلفة بين الأولاد والآباء والأمهات، أحيانا يعني يجد الابن ربما عدم الحرج أن يتكلم، ولكنه طبعا هذا يعد جريمة وأمر قبيح أن يتكلم الابن مع أبيه أو والدته في مثل هذا، يعني لأنه يستعجل حياته الوفاة، وكأنه يقول يعني أنت ستموت قبلي وأنا سأرثك مثلا، وهو لا يدري ربما الابن الذي يموت والأب أو الأم لا ترث ولدها، ومن ثم لا يصح، لأن هناك توازنا جعل الشرع الحق للأب في حدود معينة، واحتفظ الشرع لباقي الورثة بثلثي التركة، هذا ولاية التوفيق. إخوة الإيمان والإسلام، والرسالة التالية وردت من المستمعة سين عين من مدينة الإسكندرية، تقول في رسالتها: تقدم خاطب لابنتي يريد الزواج منها وهي ما زالت في مرحلة التعليم الجامعي، فرفضت الزواج قبل أن تكمل تعليمها الجامعي وما بعد الجامعي، فما حكم ذلك؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور عبد المنعم أحمد سلطان، أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة المنوفية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين وإمام المتقين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فإن الزواج إذا جاء أوانه بالبلوغ أو بإطاقة النكاح فلا ينبغي للأنثى أن تعتذر إذا كان المتقدم لها كفؤا، وإلا تكون تاركة لسنة عظيمة من سنن الإسلام. فقد أخرج الشيخان عن أنس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فمن رغب عن سنتي فليس مني. ومن حديث عبيد ابن سعد رضي الله تعالى عنه عن أبي يعلى بسند حسن: النكاح سنتي، فمن أحب فطرتي فليستن بسنتي. وإلى جانب ترك هذه السنة العظيمة، فقد أخل بمقصد عظيم من مقاصد النكاح، وهو الولد الذي يكون سببا في عمارة هذه الدنيا. وقد أمرنا بالدعاء بأن نرزق الزوجة الصالحة والولد الصالح، يقول تعالى: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. لذا نقول: لا ينبغي للفتاة أو وليها أن يتأخر في الاستجابة إذا جاء طالب للزواج وكان كفؤا، وقد بلغت الفتاة سن الزواج وكانت تصلح للمشاركة في إقامة أسرة في المجتمع. فقد قال صلى الله عليه وسلم: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، وإلا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. أما التعليم الجامعي أو ما بعد الجامعي فلا ينبغي أن يكون عائقا من الزواج أو مانعا منه، إذ يمكن الجمع بين الزواج والتعليم الجامعي النظري، لأنه يمكن للزوجة أن تتواصل أو أن تواصل تعليمها في بيت زوجها. وحتى لو رزقت الولد فإن الانشغال به في البداية لا يقطع الدراسة، بل يمكن إلحاق الطفل بعد سن معينة بإحدى دور الحضانة الموجودة والمتخصصة في استقبال الأطفال. أما التعليم الجامعي العملي أيضا لا ينبغي أن يكون عائقا، خاصة في هذه الأيام وانتشار التعليم عن بعد والتعليم الإلكتروني،